ربنا يبارك فيكم ويعلم الله. يعني انا حريص قد ايه وبيحصل لي عارض لا اتغيب الا لضروره يعني لا ينفع معها التاخير، واسال الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بهذا اللقاء وان ينفع بكم. الكتب انا اكلم اشرف وقال لي احتمال يجي النهارده، قال لي احنا مودينه يتصور من مده واحتمال يجي النهارده، وكذلك الكتاب الاخر كتاب القواعد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ذكرنا مقدمة في الفقه المقارن فيها بيان معناه وفوائد دراسة الفقه المقارن، ولو التزم الدعاة وتحققت فيهم تلك الصفات التي هي محل إجماع الفقهاء لذابت كثير من مسائل الشقاق والنزاع، لا سيما تلكم القاعدة الذهبية في الفقه، وهي قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. وأخذنا واجب تطبيقي هنأتي به إن شاء الله في اللقاء القادم. لا أطلب منك أن تجمع الفرائض كلها، اجمع ما تستطيع بس اجمع للفرض ودليله والقائل به. فرائض الوضوء المختلف فيها هنجمع ما عدا الأربعة المذكورة في آية سورة المائدة، وأقول الفرض المضمضة القائل به فلان أحطهم في جدول كده دليله، وأذكر بقى في الدليل دليله من القرآن دليله من السنة. إذا استطعت أكتب سطر كده وجه الدلالة أكتبه، ما استطعتش ما أكتبش، وبكده يبقى إحنا بناخد نشاط عملي بنطبقه على الكلام النظري. يعني كيف يستدل بهذا الدليل؟ طيب مثلا في الاستدلال على فرض الترتيب في الوضوء، على الاستدلال على فرض الترتيب، ها هنقول اولا احنا عاملين الصفحه كلها لفروض الوضوء المختلف فيها. هاكتب في خانه مسلسل رقم 1، وبعدين الفرق هكتب فيها الترتيب. القائل بي هقول الامام الشافعي والامام احمد، وان كان في حد كمان هأجده في الكتاب اكتبه. يبقى ادي الفرع وادي القائل به. دليله هأكتب قول الله تعالى الآية، أي سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب ده اسم الدليل. إيه وجه الدلالة من الدليل؟ يعني كيف استنبط الفرضية من نص هذه الآية؟ فمثلا يذكر في الكتب هكذا، يقول: ووجه الدلالة أن العرب لا تخالف الترتيب بين المتماثلات إلا لحكمة. وهنا في الآية ذكر ممسوحا بين مغسولين، ممسوحا الرأس بين مغسولين اليدين والرجلين، فلا هو جعله قبل المغسولات ولا بعد المغسولات. والعرب لا تخالف بين المتماثلات إلا لحكمة، والحكمة هنا هي وجوب الترتيب. لا، الترتيب معناه، يبقى ده وجه الدلالة من الآية على وجوب الترتيب، أن الله عز وجل ذكر الرأس بعد غسل اليد وقبل غسل الرجلين. الرأس ممسوح والرجلين مغسول واليدين مغسول. طب العرب في ترتيبهم الطبيعي لما يبقى عندهم حاجه زي كده يذكروا المغسولات بجوار بعضها، والممسوح حاجه ان كانت عدد يبقى برضه بجوار بعضها، ان كان واحد بس يحطوه يا في الاول يا في الاخر. فلماذا خولف هنا السياق؟ المألوف في اللغة. فالإمام الشافعي يستدل بمخالفة النسق اللي متبع عند العرب في لغتهم، يستدل بيه على إن ده جاء لحكمة، وهو إن غسل ومسح الأعضاء هذه يكون مرتبا، فلا أغسل اليدين قبل الوجه، ولا أمسح الرأس قبل اليدين، ولا أغسل الرجل قبل مسح الرأس. ده مثلا ده وجه الدلالة من الدليل. ليه بنقول إن وجه الدلالة في الدراسة الفقهية المقارنة مهم؟ لأن كثير من المسائل تجد الدليل واحدا، الدليل واحد لكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه آخر. مثلا في مسح الرأس الآية واحدة، وامسحوا برؤوسكم. استدل الشافعي على جواز مسح أي جزء من الرأس بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فيقول مثلا الباء للتبعيض، وللتبعيض يعني بعض الرأس، والبعض يطلق على الجزء الصغير وعلى الجزء الكبير. يبقى ولو مسح ثلاث شعرات، لو مسح شعره مثلا غيره يقول الباء زائدة، الباء زائدة، والمعنى وامسحوا رؤوسكم، يعني إعادة الرأس بالإيه؟ بالمسح. وغيرهم يقول المسح يقتضي آلة، وآلة المسح هي اليد، فإذا وضعت اليد على الرأس اللي هي آلة المسح وحركت أدنى تحريك استوعب ربع الرأس، استوعب ربع الايه؟ الرأس. وصح طبعا، مش بيبقى ده الدليل لوحده، لا ده هناك مجموعة أدلة أخرى علشان يقوي بها هذا الدليل. فالأدلة بعضها يقوي بعضه بعضا. ليه مستدل أكثر من دليل؟ لأنه لا يوجد دليل على المسألة قطعية ثبوت وقطعية دلالة. وهو لو وجد دليل قطعي ثبوت وقطعي دلالة ما كانوش السلف في الأصل، ما كانش هيبقى فيها خلاف. فعلشان كده بنقول واجب الدلالة، وما ترهقش نفسك فيه، بس دايما ركز على الجملة التي تأتي بعد الدليل، هي دي وجه الدلالة، الجملة التي يذكرها الكتاب بعد ذكر الدليل. فهو يذكر الدليل ويقول على طول، ما بيحطش عنوان يقول وجه الدلالة، لا، بيقول جملة مفصلة للدليل، كيف استنبطت هذا الحكم من هذه الآية. مثلا الإمام مالك رحمه الله يقسم جريمة القتل إلى قسمين، يقول إما عمد وإما خطأ، إما عمد وإما خطأ. وقل مفيش قسم ثالث، مفيش شبه عمد. غيره من الفقهاء يقول لا، ده في قتل شبه عمد في مرتبة بين المرتبتين، أعلى من الخطأ وأدنى من الإيه؟ من العمد. فقهاء آخرون يقسمون القتل خمسة أقسام، عام وشبه عام وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب. فيأتي الإمام مالك يستدل يقول هذا هو المذكور في كتاب الله تعالى، القرآن ما ذكرش إلا عمد وخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وبعدين الأحكام ومن قتل مؤمنا خطأ في بين الجزاء، والآية بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره. إذ هم قسمين فرق. اللي غيره قال لا، في شبه خطأ كمان، ده جاءت به السنة، شبه عام، شبه عام جاءت به السنة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعطر وفيه مئة من الإبل. ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعطر وفيه مئة من الإبل. ده بيسموه خطأ العمد أو شبه العمد. ليه سموه الاسم ده؟ قالوا أصل اجتمع فيه الأمرين، اجتمع فيه إن هو قصد الضربة لكن بآلة لا تقصد، غالبا بآلة لا تقصد غالبا مثلا. في شبه بالعمد لأنه تعمد الضرب، تعمد الضرب. وفي شبه بالخطأ لأن الآلة لا تقتل، ليست موضوعة للقتل، فليها أحكام أعلى من أحكام الخطأ وأدنى من أحكام العمد. غيره بيقسم تقسيمات بتبع الآلة، يقول في جرى مجرى الخطأ، يعني واحد لم يحصل منه خطأ وإنما قتل، ده لم يقتل عمدا ولم يقتل خطأ وإنما فعله جرى مجرى الخطأ، كنائم انقلب على طفل فمات الطفل، هو نائم، النائم ده مرفوع عنه التكليف، مرفوع عنه التكليف، فعله لا يوصف لا بالعمد ولا يوصف بالخطأ، فقالوا هذا جرى مجرى الخطأ. يبقى الأقسام كده أربعة، زادوا قسم كمان، قالوا حفر مثلا بئرا في غير ملكه فتردى فيه إنسان فسقط فمات، أو وضع حجرا فبرضه تسبب في قتله إنسان في غير ملكه طبعا، فبيقولوا ده بنسميه القتل بسبب، القتل بسبب، فهو تسبب في الوقوع ولم يتسبب في القتل وانما جاء القتل بسبب الايه؟ الوقوع. في بعض الاحكام ما بيفرقش، زي لكن الشبه العمد بيفرق، فالعاقله لا تعقل عمدا ولا شبه عمد وتعقل الخطا، يعني العاقله العاقله العصابات ما يشيلوش مع القاتل في العام ولا في شبه العام، وإنما بيتعاونوا معاه في الخطأ، وما جرى مجرى الخطأ يتعاونوا معاه في دفع الايه؟ الدية. فلو قسمنا على تقسيم الإمام مالك هنجد بس يا خطأ يا عام، وبالتالي يا إما يكون مستحق القصاص يا مستحق الشاهد إن الدليل بيبقى واحد وفهم الدليل مختلف فبينتج حكما مخالفا فكل واحد بيبرهن إن الآية دي بالدل على المعنى الذي ذهبت إليه أنا. نجيب مثال ثاني في الأحوال الشخصية. نص من الإنسان. لا ده في الفقه انتظروا هو بس اذا جاء الكتاب وصار الكتاب في ايديكم هننظمها باليوم ان شاء الله، والدراسات الفقهيه سيخدم بعضها بعض. هو بس انا كنت جاي متوقع اليوم من الكتاب في ايديكم، انا كنت متوقع هذا الترتيب، لكن انت عارفين ان احنا دي تكمله للصلاه ان شاء الله. اعملوا حسابكم اللقاء القادم ناخذ قواعد فقهيه. الاثنين في يوم السبت مختلفين ولا بينهم فاصل؟ ان شاء الله قواعد فقهيه. وقبل ان يعني تنتهوا من اليوم الدراسي قالوا اشرف هتجيب لنا الكتاب ولا نجيبه احنا؟ انا اقترحت عليهم كتابين وقالوا هنتشاوروا فيهم علشان يعتمدوه. ايه هم حضرتك؟ الكتابين كتاب اسمه قواعد شرع، اسمه شرع قواعد مجلة الأحكام العدلية. الأحكام شرع قواعد مجلة الأحكام العدلية. لمين سعدان؟ اسمه الدكتور ايه؟ لمين؟ الشارح علي حيدر. كتاب الثاني ساعتك؟ القواعد الفقهية للدكتور عثمان شبير. عثمان شبير؟ القواعد الفقهية الدكتور عثمان شبير. كم واحد قاهري كده؟ هو بس يعتمد في الكتاب. طيب هيعتمد واحد منهم. هيعتمد واحد من اللي انا الحقيقه بعثت اسال عن كتاب الدكتور شبير ما وجدتهوش في مكتبة دار السلام اللي هم الناس قالوا لي الكتاب موجود هناك. وسالت على شرح المجله لقيته موجود. فهل هم عندهم مصدر اخر هيجيبوا منه؟ ربما. أصول الفقه ليس معي. الفقه المقارن الكتاب موجود عندهم بيصوروه وهيجيلكم. أخبرني في الصباح إنه قد يأتي اليوم اللي هو ده فقه العبادات. هو لا احنا ما كناش يا كرام يا كرام الكتاب قبل أن يقرر عليكم بيعرض على لجنة المناهج، واللجنة تقره أو لا تقره. إحنا بنقترح كتب باعتبارهم متخصصين في المادة، وهم ناس مش بعيدة عن التخصصات، فكلهم أزهرية ودفتير، فبيميزوا لاعتبارات معينة بيختاروا الكتاب. الكتاب ده درسناه العام الماضي على أولى في نفس التخصص الفقه، والسنة يعني بعده يصوروا نفس الايه نفس الكتاب، لانه مش موجود في المكتبات طبعة قديمة، ومش موجود الان في المكتبات. ما انا قلت لكم في الصباح ده، وقلت لكم نبذة عن مؤلفه كمان، بس هنعيش ونكرر. طيب يلا عصروا المجلس بالصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم. في فقه الزواج والطلاق، يقول الله تعالى إشارة إلى النساء والأولياء: فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولا تعطلوهن أن ينكحن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فنهى الأولياء عن منع الزوجة المطلقة أن ترجع لزوجها إذا أراد أن يراجعها. يعني لو الزوج طلق زوجته طلقة بائنة، بيننا صغرى، وبعدين ندم، وهي لا مانع عندها أن ترجع إليه، فالحكم هنا إنه يعقد عليها عقد زواج ما دام الطلاق الذي أوقعه لم يكمل الثلاث، لم يكن الطلقة الثالثة. فله أن يعقد عليها سواء في عدتها منه أو بعد انتهاء عدتها منها. فالقرآن ينهى الأولياء عن العطل، يعني عن المنع، عن التعسف في استعمال الحق. فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية دي يستدل بها الإمام أبو حنيفة على إن المرأة يجوز لها ومن حقها أن تعقد زواج نفسها ما دام هتتزوج من رجل كفء لها وبمهر مثلها، سيدا كانت أو بكرة. دليل إيه؟ لأن القرآن هو منع الأولياء أن يعضلوا، يمنعوا النساء أن ترجع لزوجها بعقد ومهر جديد. والبكر أيضا فيه أدلة أخرى على البكر، نفس الآية يستدل بها الجمهور على إن المرأة بكرا كانت أو سيبة لا يصح منها أن تعقد عقد الزواج لا لنفسها ولا لغيرها، لأنه منع الأولياء نهاهم عن العقد، وما أحق ولولا إن العقل من سلطتهم ما كانش نهاهم عنه. الأولياء نهاه عن العقل، فإذا انتهى يبقى هيزوجها، إذا ما انتهاش يبقى آثم، لكن ليس من حقها أن تعقد لنفسها. فالقصد من سياق هذا المثال من أن تفقه حكم المسألة بتفصيلاتها، بقصد ما احنا بندلل على أن الدليل الواحد ممكن يفهم بطرق متعددة، ولو شاء الله عز وجل لأنزل الأدلة كلها قطعية ثبوت قطعية الدلالة وما اختلف فيها مختلف، ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون النصوص هكذا، ويكون ذلك من أسباب مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان. فخلق العقول ومنحها القدرات وباين بينها في هذه القدرات، ليست على مستوى واحد ولا على درجة واحدة، ومن هنا يكون الاختلاف في فهم النص، ويكون النتيجة المختلفة. ورحمة الله التي وسعت كل شيء تعطي هذا المخطئ أجرا وتعطي المصيبة أجرين. وجه الدلالة هنا فين؟ في في الاثنين. ده أخذ وجه دليل وده وجه دليل. وجه الدلالة هنا. وجه الدلالة هنا. الحنفية قالوا. الحنفية قالوا. أن المرأة تزوج نفسها وأنت يا ولي لا تعترض، لأن الله منعك أهو من الاعتراض، منعك من العقل، يعني اتركها تزوج نفسها. والجمهور بيقول ده لولا إن عقلهم مؤثر ما كانش منعهم من العقل، لأن لو عقلهم غير مؤثر كنا نقول لهم ابنعوا ما تبنعوا عقدها هينفذ. وجهة نظر، ودي وجهة نظر ومقبولين جدا. طب ان حضرتك عارضها فهو حسن، وان هي زوجت دي قضية اخرى، بس انت هتدخلونا ليه في القضية دي؟ انا انتوا عارفين كده كلكم. ايوه انا بذكر هذا المرعى الفقهي عشان اوضح فيه مسألة معينة، وهي أهمية وجه الدلالة، أهميته في تنمية الملكة الفقهية. ما هي الملكة الفقهية؟ لا تنمى من الدليل الظاهر على الحكم الظاهر، ما هو واضح اهو. لما تجد وجوب غسل الوجه في الوضوء علشان الآية ما هو ظاهر من الآية هو. لكن اللي استدلوا على إن النية ليست فرضا في الوضوء والحديث حافظينه كلنا ومن قسم المشهور حديث سيدنا عمر إنما الأعمال بالنيات فسهل جدا إن واحد يقول الوضوء لا يصح بدون نية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لا سهل جدا أي حد يقول هذا الكلام لكن الفقه الفهم الدقيق عند من يقول إن لا الوضوء لا يحتاج لنية إزاي مش محتاج لنية قال لك مش الوضوء ده طهارة والطهارة نظافة والماء منظف بطبعه زي الثوب اللي وقعت عليه نجاسة بيطهر بإيه الماء الماء إذا أزال أثر النجاسة بنقول إن الثوب طهر اللي طهر الثوب مين؟ مين اللي غسله؟ الماء. يبقى الماء لو حطناه في الماء كده لحد ما ذهب بالنجاسة في مية نهر ولا بحر طهر ولا لا؟ هو البحر ليه مية؟ تبيان وتطهير الثوب طب غسلته امرأة كافرة يطهر ولا لا يطهر؟ لا يطهر يطهر أو رجل كافر يطهر أو غسله من لم ينوي يطهر أيضا إذا الله إزالة النجاسة لا تتوقف على النية فألحقوا بها إزالة بنجاسة حسية بالسوق ألحقوا بها النجاسة المعنوية وهي الحدث فقالوا أيضا يصح رفع الحدث بدون نية لكن لا يصير عبادة الوضوء لا يكون عبادة إلا بالنية وإذا مقتضى حديث إنما الأعمال يعني تكون كاملة وتكون عبادة بالنيات يبقى دول بنفس الدليل ودول بنفس الدليل لكن اختلفوا حضرة المنشور مرة العمل يعني